بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى أبواب الطهارة، وكنا في خواتيم باب نواقض الوضوء. يقول الماتن: وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئة، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرخ لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. أخيرا كان آخر باب ما يحرم على المحدث، فقال: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. وهنا توقفنا وقفة طويلة، تكلمنا فيها على كثير من الأحكام المتعلقة بمس المصحف، سواء مس المحدث حدثا أكبر ويشمل الحائض والجنب، كذلك المس أيضا مس المحدث حدثا أصغر غير متوضئ للقرآن. وتكلمنا أيضا على حكم قراءة المحدث للقرآن. ثم قال: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس، ويجوز اللبس في المسجد بلا وضوء. وبهذا تنتهي أبواب نواقض الوضوء، ويأتي باب ما يوجب الغسل إن شاء الله تعالى. لكن تبقت بعض التنبيهات الحقيقة مهمة فيما يتعلق بأبواب الوضوء، وهي حواشي نزيدها على ما تقدم. أولها أنه يستحب المحافظة على الدوام على الطهارة، يستحب الإنسان دائما يكون يعني متطهرا. ويشيع بين الناس كلام ما نحسبه حديثا صحيحا لكن معناه صحيح، وهو: الوضوء سلاح المؤمن. فمن المستحبات أن يحافظ الإنسان في أغلب أحيانه أو كلها على دوام الطهارة، وذلك يكون بالوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة. يعني حتى إذا نقض وضوءه في غير وقت الصلاة، يعود نفسه أنه كلما نقض وضوءه بأي سبب فإنه يبادر فورا إلى يعني إلى الطهارة مباشرة عقب كل حدث، وحتى لو لم يكن وقت صلاة، وحتى لو لم يرد الصلاة. فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. فمعنى المحافظة على، فهذا هو دليل استحباب المحافظة والدوام على الطهارة، كلما نقض وضوءه توضأ مباشرة وفورا. وأصل الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعم إن استقمتم، ولن يحافظ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. فذكر الوضوء عقب الصلاة لأن الوضوء هو الشرط الأساسي قبل الشروع في الصلاة. قال الحافظ العراقي تعليقا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. قال: فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة، والله أعلم. قال هذا في طرح التثريب، يعني لا يقصد بكلمة لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن يعني الوضوء الواجب الذي هو الوضوء للصلاة يعني الذي يجب بدخول وقت الصلاة، ولكن المقصود أن يكون إنسان في أغلب أحوانه لم يكن كلها متوضئا ومحافظا على الطهارة. فهذا هو دليل استحباب الدوام على الطهارة والوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. فمعنى تجديد الوضوء لو واحد مثلا كان متوضئ ثم أحدث وتوضأ مباشرة بعدها لا يسمى هذا تجديد وضوء، لا يكون الوضوء مجددا إلا إذا لم ينقض الوضوء السابق. فهذا هو معنى تجديد الوضوء. إزاغ الوضوء موضوع آخر، ما إزاغ الوضوء إيصال الماء إلى مواضعه الشرعية، دي قضية أخرى. إسباغ الوضوء إيصال الماء إلى حدوده الشرعية الواردة في السنة كما سبق أن تكلمنا في صفة الوضوء، هذا هو الإسباغ من الثوب السابغ يعني الساتر. لكن لا يعني الإسباغ، لا يعني إسباغ الوضوء أن يزيد مثلا في عدد الغسلات عن 3، وليس معنى الإسباغ على الراجح أن يتجاوز محل الفرض بمواضع بعيدة، يعني لا يدخل في الإسباغ مثلا، هو يشرع يعني يغسل الذراع حتى يشرع والمرفقين حتى يشرع في العضد قليلا، لكن لا يستحب أن يصل به إلى الكتف أو الأذن، واضح؟ كذلك مثلا إذا غسل القدمين يغسلهما إلى الكعبين وفوق الكعبين، لكن لا يغسل إلى الركبة. على خلاف ذلك والراجح والله أعلم أن معنى إسباغ الوضوء يعني أن تصل به إلى حدوده الشرعية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاوزت تجاوز قليلا كما ورد أيضا في السنة، لكن لا يتجاوز ذلك جدا، واضح؟ فهذا قد يكون من الغلو. هل تجديد الوضوء مستحب مطلقا؟ يعني بمعنى أنا أرغب مثلا في ثواب، في حصول على ثواب تجديد الوضوء فتوضأت ثم بعد ربع ساعة مثلا أقوم فأتوضأ وضوء ثاني ثم بعد 10 دقائق أتوضأ وضوء ثالث دون أن يحدث الإنسان بين هذه الوضوء بين هذا الوضوء كله؟ كلا، يستحب تجديد الوضوء إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. يعني هذا هنا في هذه الحالة يستحب إذا توضأت ثم صليت به أي صلاة فرضا أو نفلا، يعني هذه مستحب لك أن تجدده. لكن إذا بمجرد تجديد الوضوء بدون صلاة بهذا الوضوء فهذا لا يدخل فيما نذكره من استحباب تجديد الوضوء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتجديد الوضوء مستحب، نص عليه أحمد في رواية موسى بن عيسى، ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله، يعني أن الإمام أحمد كان يفعله يعني يحافظ على تجديد الوضوء. هناك حديث مروي في هذا الموضوع بلفظ: من توضأ على طهر فله 10 حسنات، من توضأ على طهر فله 10 حسنات، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. لكن هذا الحديث متفق على ضعفه عند المحدثين، متفق على ضعفه عند المحدثين كما بينه الإمام النووي في المجموع وكما ذكره الألباني في تمام المنة صفحة 110. وقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يتوضؤون لكل صلاة، وكان علي رضي الله عنه يفعله ويتلو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني هذا إذا قلنا إيه في الوضوء الواجب، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لابد من هذا الإيه التقدير. طب واحد أتى وقت الصلاة أو يريد أن يقوم إلى الصلاة هو أصلا متوضئ من قبل حافظ على وضوئه في الصلاة السابقة مثلا، واضح؟ يعني العلماء الذين استحبوا الوضوء لكل صلاة استحبوا الوضوء لكل صلاة إذا لم ينقض طهارته، استدلوا بظهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة كلما قمتم، فهذا يكون مستحبا. لكن من استدل بها على إيجاد الوضوء إنما يكون يستدل بها على الإيجاب يعني بتقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني إذا أردتم أن تصلوا وأنتم على غير طهارة يعني تطهروا. قد يرد سؤال يعني لماذا نقول نقدر هذا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لماذا نفترضها وهي لم تذكر في الآية؟ نقول إن هذا جرى مجرى الغالب. الغالب الإنسان أغلب الناس أو أغلب الأحوال أن يتقدم الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يكون محدثا في الغالب إذا قام إلى الصلاة. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله في مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم على ذلك. فيعني هذا فيما يتعلق به يعني استحباب الوضوء لكل صلاة حتى وإن كان على طهر. وأيضا كان يجب الوضوء في أول الإسلام لكل صلاة. قال بعض العلماء إن الوضوء لكل صلاة يعني كما هو ظاهر الآية بدون تقدير كلمة محدثين، هذا كان واجبا في أول الإسلام لكل صلاة، فنسخ وجوبه وبقي أصل الطلب، لأن الطلب معروف إن الأفعال التكليفية إما طلب فعل أو طلب أمر وإما تخير، فالتخير هو المباح، طلب الكف أو يعني النهي أقصد، إما يكون على وجه الحتم واللزوم أو على غير وجه الحتم واللزوم، فالمحتم والترك هو الحرام، وما لم يكن على هذه الصفة هو المكروه. كذلك في المأمور بفعله المطلوب يعني ما طلب فعله على سبيل الحتم واللزوم بحيث يتاب فاعله ويأثم تاركه فهذا هو الواجب أو الفرض، أو طلب على غير وجه الحتم واللزوم بحيث يتاب فاعله ولا يأثم تاركه فهذا هو المستحب أو السنة أو المندوب أو الإحسان أو النافلة. واضح؟ فنقول إن الآية يعني إذا نزغ وجوب الصلاة، يعني عند من يقول إن هذه الآية يؤخذ منها وجوب الصلاة عند كل قيام إلى الصلاة الفريضة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فمن العلماء من قال إن ظاهرها الوجوب بدون تخدير كلمة محدثين، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا الوجوب وبقي أصل الطلب. فأصل الطلب إذا كنتم محدثين يكون الوضوء عند القيام إلى الصلاة واجبا طبعا، لأن لا صلاة لغير طهور، وإذا لم تكونوا محدثين الطلب ما زال قائما على سبيل الاستحباب، فيستحب لكم حتى لو كنتم متوضئين إذا قمتم إلى الصلاة أن تجددوا هذا الوضوء. أيضا من هذه التنبيهات أنه يجوز أن يصلي بالوضوء يعني الوضوء الواحد ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل، فما دام الإنسان على صفة الطهارة فيجوز له بالوضوء الواحد، لو واحد مثلا حافظ على وضوئه من صلاة الفجر من وقت كل وقت الفجر إلى العشاء يجوز أن يصلي الخمس صلوات إذا لم ينقض وضوءه بهذا الوضوء الواحد لا يؤثر. هذا يعني نقول يجوز، لكن المستحب هو الوضوء لكل صلاة. الدليل على هذا الذي ذكرناه حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يعني لوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر، هذا رواه مسلم. عمدا صنعته يا عمر يعني حتى يرخص للأمة ويوسع عليها ولا يعني يشق الأمر عليهم. طيب قد يقول شخص نحن قلنا إن الوضوء لكل صلاة هذا حتى لو كان إنسان متوضئا هذا أو غير متوضئ يعني طبعا يجب أو يستحب، فإذا كان الوضوء لكل صلاة يعني حتى لو كان إنسان محافظا على وضوئه مستحبا، فكيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول ويترك الفاضل؟ كيف يفعل المفضول يعني يصلي بدون أن يجدد الوضوء للخمس صلوات؟ نعم، ما الجواب للبيان الجواز؟ أي نعم نعم نعم، في حد عنده تفاصيل أكثر؟ احنا تكلمنا في هذه الجزئية كثيرا. أي نعم، كله يخرج من مشكلة واحد. نعم، على أي الأحوال؟ نعم نعم، هو أنت اقتربت من الإجابة. أي نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثوابه عند عمله بالمفضول لا يقل، بل يعني يبارك الله تبارك وتعالى في جزائه صلى الله عليه وسلم وإثابته عن هذه الأمة. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام في حالة عمله بالشيء المفضول هو هنا في حالة في حالة بيان وتشريع من أجل التخفيف ويعني تعليم الأمة الرخص التي تؤثر عليها في أمر الدين. فهو يعني من حيث إنه مبين ومشرع ويعني يسبب سببا لرحمة هذه الأمة والتيسير عليها، فهو في هذه الحالة يعني يكون مثابا، كما جاء في كما قال أبو السعود في مراق السعود يقول: وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهي عن الشرب من فم القربة، لكن يفعله مثلا مرة على سبيل الندرة. لماذا؟ حتى يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة التنزيهية، فيفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه. فإذا ورد نهي مثلا فالنهي ظاهر التحريم، فإذا ثبت بعد ذلك أنه نهى وانتنى عن الفعل في أغلب أحواله، لكن ثبت مرة أو مرتين أنه فعل ما يخالف هذا النهي، فيدل فيجمع بينهما أن هذا النهي ليس للتحريم لكنه للتنزيه، أفضل أن لا يفعله الإنسان، فيفعله لبيان الجواز ولبيان أن الفعل إيه مكروه كراهة تنزيه. كذلك نفس الشيء يفعل الشيء مثلا المأمور به واضح ويغلب عليه ذلك، أو يفعل المستحب دائما لكن يترك أحيانا من أجل أو يعني في حالة حالات قليلة من أجل التخفيف على الأمة، ففي هذه الحالة هو في مقام التبيين والتبليغ، فلذلك أيضا لا يقل ثوابه وإن كان هذا الفعل مفضولا في حق غيره، لكنه في حقه هو لا يزال فاضلا صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز أن يصلي بالوضوء يعني الوضوء الواحد ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل. والدليل كما ذكرنا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. هذا رواه مسلم. وروى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا كما ذكرنا رواه البخاري، يعني جمع بين العصر والمغرب بوضوء واحد للعصر. وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. إذن هذه سنة فعلية تدل على استحباب الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا رواه البخاري، يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجوز له أن يصلي ما لم يحدث. فالوضوء قبل كل صلاة مستحب. متى يكون واجبا؟ إذا أحدث طبعا. وطبعا هنا أيضا تنبيه مهم جدا، وأنه هو أن هذا الكلام كله الذي ذكرناه في قضية أنه يجوز أن يصلي الإنسان بالوضوء الواحد ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل، الشخص الذي يجوز له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح. لماذا نقول الصحيح؟ احترازا ممن؟ نعم، احتراز هذا من المصطحبة ومن في معناها، ومن في معناها تعم أنواع كثيرة سنذكرها إن شاء الله، اللي هي المعذور يعني. فمن الذي يجوز له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح، الصحيح. وهو من هو الصحيح؟ غير المستحاضة ومن في معناها. لماذا نقول ومن في معناها؟ أدق أن تقول المستحاضة ومن في معناها من أن تقول المستحاضة ومن عنده ثلث إلى آخر النماذج المعروفة التي سنذكرها إن شاء الله من المعذورين. لماذا؟ لأن الدليل لماذا؟ نعم نعم، لأن الدليل الذي نستدل به ورد في المستحاضة ثم يقاس عليها من كان فيه معناها كمن به ثلث وغير ذلك. فنجعل ما ورد في الدليل هو الأصل لأن هذا الذي فيه النص، ثم بعد ذلك نقيس عليه ما في معناه حتى يعمم الحكم على كل من وجد فيه نفس هذا المعنى. فالذي يجوز له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح، وهو غير المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم كسلة البول والمذي وغيرهما. فإذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل المستحاضة أو من به سلة ومن في معناهما. إذا توضأ مثلا لصلاة العصر فبهذا الوضوء يستبيح فريضة واحدة فقط هي العصر، واضح؟ وما شاء من النوافل يعني إذا كانت تجوز له النافلة في أوقات الجواز النافلة، ولا يباح له غير فريضة، يعني لا يصلي بها بنفس هذا الوضوء الذي صلى به العصر، لا يصلي به مثلا إيه المغرب أو العشاء. ومن هنا نحتاج الحقيقة لبعض التفاصيل فيما يتعلق بوضوء المعذور، فينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة، فإن كان في حال المرض فإن هذا يسمى معذورا. ينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة، فإن كان في حال المرض كان معذورا، هذا يسمى معذورا. ولذلك عنوان الموضوع اللي نتكلم فيه الآن وضوء المعذور. والمعذور هو كما ذكرنا أساسا المستحاضة، ومن به ثلاث بول لا يمكنه إمساكه، كذلك من به استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم، الدم الذي ينزل من الأنف رعاف دائم، طبعا عند على القول بنجاسة الدم بالتفصيل الذي سبق الكلام فيه. فهذه نماذج كلها من المعذور. ثم نحتاج إلى أن نضع ضابطا للمعذور، هل كل إنسان يكون معذورا وله هذا الحق، أم أن الشخص حتى يدخل في دائرة المعذور لابد له من ضابط. بالنسبة للحكم على شخص بأنه معذور لابد من بعض الشروط. هناك شرط في بداية الأمر، في مبدأ الأمر، وشرط في دوامه، وشرط في انقطاعه. شرط في بداية الأمر، وشرط في استمراره، وشرط في انقطاعه. فشرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر، في بداية الأمر حتى نحكم على الشخص هذا معذور أم غير معذور، معذور لابد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يستوعب العذر جميع الوقت، أن كل وقت الصلاة يستوعبه العذر، يعني يظل مثلا البول أو الصحابة أو غير ذلك من الأعذار يظل مستمرا مستوعبا جميع الوقت، بحيث أن لا يمكنه أبدا أن يجد وقتا خاليا بين الوقت بين الصلاتين يستطيع فيه أن يتوضأ ويصلي دون أن يخرج منه شيء. فأول شرط حتى تثبت صفة المعذور للشخص استيعاب العذر جميع الوقت. وشرط الدوام، شرط الدوام حتى يستمر، يعني حتى يبقى من حقه استعمال الرخصة التي سنذكرها إن شاء الله، هو وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه، إن في كل وقت يبقى شرط ابتداء دوامه في جميع الوقت أو استيعابه في جميع الوقت. شرط دوام الرخصة باستمرار في حقه حتى يظل معذورا، إن متى ثبت له صفة المعذور باستيعاب العذر لجميع الوقت حينئذ حتى يستمر استعمال، مثلا لو إن هو بين الظهر والعصر استمر نزول هذه القطرات مثلا أو هذا الشيء، فإذا استوعب جميع الوقت وما وجد وقت خالص حتى يصلي به فأصبح هذا له وصف المعذور. حتى يستمر لابد في كل وقت بعد ذلك أن يتثبت، فينظر يتحرى بين الظهر والعصر، فإن وجد شيئا خرج ولو لمرة واحدة له الحق في الاستدامة، مش شرط يستوعب بقى كل الوقت. واضح ولا غير واضح؟ كونوا صرحاء. نعم. طيب، يعني المعذور في ابتداء الأمر هو من يستوعب عذره تمام وقت صلاة المفروضة لئلا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث، كأن يستمر تقاطر بوله مثلا من ابتداء الظهر إلى العصر وقت صلاة واحدة، يعني حتى تثبت له صفة العذر لابد من استيعاب كل هذا الوقت. واضح؟ المعذور هو في ابتداء الأمر من يستوعب عذره تمام وقت صلاة المفروضة لئلا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث، كأن يستمر تقاطر بوله مثلا من ابتداء الظهر إلى العصر. فإن أصبح متصفا بهذه الصفة وجد هذا هذه الحالة في حقه أصبح متصفا بصفة الايه المعذور، وجد فيه ضابط المعذور، حينئذ يكفي وجوده أي العذر في جزء من الوقت ولو مرة، لأنه مش هيطالب بقى أنه باستمرار في كل وقت صلاة يبحث هل استوعب العذر جميع الوقت بين العصر والمغرب والمغرب للعشاء وهكذا، لا، لكن يكفي مرة واحدة فقط إذا تبين الأمر فيها ووجد العذر ما زال قائما ولو مرة واحدة داخل الوقت يباح له الاستمرار في إيه؟ في الحكم الذي نذكره والذي سنبينه إن شاء الله. نعم، كل وقت يتحرى ولو مرة واحدة، لأنه طبعا لو تحرى وما وجد شيء إذن قد يكون هذه إشارة إلى إيه؟ إلى أنه ممكن يكون فيه وقت خالي يكفي للوضوء وللصلاة فيصلي بدون نزول الحدث، فليس له إيه؟ الحكم الذي سنذكره إن شاء الله، ليس له وضوء المعذور. إحنا نقول إن علشان يدخل تحت اسم معذور لابد يكون وقت صلاة كامل مثلا بين الظهر والعصر، يعني تقاطر هذه الأشياء التي تنقض الوضوء يكون مستمرا يستوعب جميع الوقت، ولا يجد حتى مجرد 10 دقائق يتطهر فيها ويصلي. فإذا لم يجد حتى هذا الوقت الذي يكفي للطهارة وللصلاة فهذا لا يسمى معذورا، لكن إن ما وجد وقت وجد العذر يستوعب كل الوقت فهذا هو المعذور. فهنا ثبت له حكم المعذور ابتداء، خلاص دخل في صفة المعذور. مداومة هذا الحكم بقى بعد كده بعد لما يجي وقت العصر مثلا إلى المغرب والمغرب إلى العشاء ثم بعد ذلك الفجر ثم إلى خروج وقت الفجر طبعا ثم وهكذا دواليك حتى يستديم الحكم المتعلق بوضوء المعذور لابد أن يتأكد ولو مرة واحدة فقط أن العذر ما زال قائما. إن تحرف فلم يجد في هذه الحالة إذا انقطع يعني عنه هذا الشيء فيعني لا يبقى له حكم المعذور. سأعيد العبارة ربما تتضح أكثر. ضابط المعذور هو في ابتداء الأمر من يستوعب عذره تمام وقت صلاة فريضة بألا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث. فإن أصبح متصفا بهذه الصفة كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، كأن يرى البول مرة فقط في وقت العصر بعد استمراره في وقت الظهر، ولا يصبح معافا إلا إذا انقطع عنه وقت صلاة كامل، ولا يصبح معافا إلا إذا انقطع عنه يعني العذر وقت صلاة كامل. فشرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر هو استيعابه جميع الوقت، هذا واضح. وشرط دوامه، شرط دوام العذر، وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه. وشرط انقطاعه وعدم اتصافه بوصف المعذور خلو وقت صلاة كامل عنه، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلا. عايزين واحد يلخصنا الكلام ده. السؤال الأول، إيه شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر؟ ابتداء عايزين نحدد هذا الشخص معذور أم غير معذور، أو امرأة مستحاضة أو غير ذلك من الأسباب. أول شيء، أول شرط الثبوت، تفضل. نعم، يبقى استيعاب العذر جميع الوقت بحيث لا يجد وقتا كافيا يتوضأ ويصلي خاليا عن الحدث، خاليا عن الحدث. طيب شرط دوامه، شرط دوام هذا الحكم، تفضل. فدي تكون إشارة استمرار إيه العذر، يعني فشرط الدوام وجود العذر في كل وقت بعد ذلك يعني بعد الابتداء ولو مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه. وشرط انقطاعه وعدم اتصاف وصف المعذور خلو وقت صلاة كامل عنه، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلا. طوال وقت العصر لا يأتي شيء على الإطلاق، لا يعني يخرج شيء، فإذا هو زال عنه وصف المعذور فليس له حكم المعذور. إذا ما هو حكم المعذور؟ حكم المعذور أنه يتوضأ لوقت كل فرد، يتوضأ لوقت كل فرد ولو منذورا، حتى لو كان صلاة نذرها هو وأوجبها على نفسه، فهذه فرض أيضا غير صلوات الخمس. واضح؟ يعني ممكن هل تكون في صلاة فريضة غير صلاة الخمس؟ نعم، الصلاة التي نذر الإنسان أن يصليها فيجب عليه الوفاء بالنذر، فيتوضأ لوقت كل فرض ولو منذورا، ثم يعني يتوضأ لكل فرض لا لكل فرض ونفل، يتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ونفل، يعني أنه بهذا الوضوء حتى لو خرج منه شيء ما يلتفت إليه بالشروط التي سنذكرها. واضح؟ فيتوضأ لوقت الفرض، لكن إذا في نفس يعني مثلا توضأ لصلاة الظهر مثلا، دخل وقت الظهر فتوضأ، هذا المعذور بالإحصاء الاحتياطات التي سنذكرها إن شاء الله. ثم بعدما توضأ أراد أن يصلي السنة القبلية، يصلي ثم صلى الظهر ويصلي السنة البعدية، نعم يصلي السنة البعدية ولا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء. واضح؟ فهو يتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ونفل، ويصلي بنفس هذا الوضوء ما شاء من النوافل فقط وليس ما شاء من الفرائض، لكن فرض الوقت نفسه. ماذا ينوي؟ ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث كالمتوضئ أم ينوي؟ نعم، لا، ينوي استباحة الصلاة مثل المتيمم. فإذا نية الشخص اللي هو المعذور إذا أراد أن يتوضأ كالمتيمم تماما، هل التيمم بالتراب مثلا هذه طهارة حقيقية أم أنها طهارة حكمية لا ترفع الحدث لكن يستباح بها الصلاة؟ فكذلك المعذور إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فإنه ينوي بالوضوء استباحة الصلاة، استباحة الصلاة، ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه دائم الحدث، لأنه دائم الحدث. هذا الشخص المعذور الذي دخل وقت الصلاة ثم توضأ يبقى وضوءه ما دام باقيا بشرطين، يعني المعذور إذا توضأ في داخل الوقت يبقى وضوءه، صلى بالفريضة صلى بعد ذلك نوافل يبقى وما يحتاجش يجدد يتوضأ من جديد، ويبقى هذا الوضوء بشرطين اثنين. الأول أن يتوضأ لعذره، أن يتوضأ بسبب هذا العذر، ودي طبعا تحصيل حاصل واضح يعني. الشرط الثاني ألا يطرأ عليه حدوث حدث آخر غير حدث العذر، يعني هو بيأخذ حكم المعذور بسبب مثلا سلس البول أو امرأة مثلا بسبب الاستحاضة، طبعا الاستحاضة غير الحيض كما بين النبي عليه السلام، هذا دم عرق، وسنفصل الفرق بينهما إن شاء الله فيما بعد بإذن الله في أبواب الحيض. لكن المقصود الآن يعني أن الرجل مثلا الذي به الفلس يتوضأ بسبب عذر الفلس ويبقى وضوءه وله أن يصلي به ما شاء من النوافل بعد الفرض الواحد الذي توضأ له، لكن يبقى هذا الوضوء ما دام توضأ لعذر، العذر الخاص به. ثم الشرط الثاني ألا يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح مثلا، فهذا خروج الريح طبعا ينقض يعني ما يصلح انه خلاص يتوضا بعد ذلك، لا يصلح ان يصلي بهذا الوضوء. واضح ولا مش واضح؟ طيب واحد يعاني من الفلس هذا لكنه بعدما توضا بال البول المعتاد، ينقض ام لا ينقض؟ تمام، البول المعتاد هو عادته، والبول المعتاد صفته انه هو الذي يكثر ويمكن امساكه، يعني ارادي مش لا ارادي كما هو في الحالة الثلاثة. واضح؟ فهذا يكون ارادي، يعني اراديا يعني اوان يكون كبيرا ليست مجرد قطرات، ثم انه يمكن امساكه، فهذا ضابط البول المعتاد. ما الذي يبطل وضوء المعذور؟ ما الذي يبطل وضوء المعذور غير خروج حدث اخر غير عذره؟ نعم نعم احسن، خروج الوقت، خروج وقت الصلاه الذي توضأ من اجله، يعني هو توضأ توضأ مثلا لصلاة الظهر مثلا، توضأ لفرض وقت الظهر، صلى به فرض الظهر وما شاء من النوافل، ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، انتهى وضوءه، يعني يبطل وضوءه بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط. يعني الصلاة المفروضة كما بينا. طيب، واحد توضأ قبل طلوع الشمس، متى ينتقد وضوءه؟ بعد طلوع الشمس. لكن ما يجيش واحد يقول ايه بحلول وقت الظهر، يعني ممكن يصلي في صلاة الضحى مثلا، هل يمكن هذا؟ لا. لماذا؟ لأحد جعلنا الطالب هو خروج وقت الصلاة التي توضأ من أجلها، من أجل فريضتها، فهو توضأ عند أذان الفجر، صلى السنة ثم صلى الفريضة ومكث حتى طلعت الشمس، بطلوع الشمس خرج وقت الايه الصبح، يبقى ينتقد وضوءه. انا اضرب مجرد ضرب مثل، نعم، يعني هي نفل، ما هو لو هو بيعتبر نفسه لسه له حكم المعذور فهيصلي ما شاء من النوافل كما ذكر، لكن طبعا يشترط يكون في داخل وقت الصلاه، فوقت الصلاه الصبح لا يمتد حتى قبيل وقت الظهر كما هو في الصلوات الاخرى، لكن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، فمن توضأ قبل طلوع الشمس فانه ينتقد وضوءه بطلوعها. لماذا؟ لخروج وقت الفريضه. كذلك ينتقد وضوءه ان توضأ بعد صلاه الظهر ثم دخل وقت العصر. لماذا؟ لخروج وقت الظهر. مما ينبغي على المعذور ان يراعيه هو يعني ان يخفف عذره بالقدر المستطاع، يعني المعذور ينبغي ان يجتهد في تخفيف عذره قدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضه، يعني عموما يطالب صاحب العذر ان يخفف العذر بقدر استطاعته، يقول الفقهاء يعني كان يحشو الموضع بعد غسله او يعصبه، يعني صاحب السلف يعصبه ثم يتوضأ او يتيمم عقب ذلك فورا، يعني انه يعني تجد الموالاة بين الافعال من عصب ووضوء بعد دخول وقت الصلاة، فهذه كلها وسائل من اجل الايه تخفيف العذر بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. كذلك مثلا ان كانت الحركة الكثيرة او ان كان القيام يؤدي الى سيلان هذا الخارج وخروجه، فهنا في هذه الحالة ايه يطالب بالقعود. لماذا؟ من اجل ان يخفف العذر قدر المستطاع، رأيت العبارة على المعذور ان يخفف عذره بالقدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضة وتحشو الموضع بعد غسله، او يعصبه صاحب السلف ثم يتوضأ، او يتيمم عقب ذلك فورا بعد دخول وقت الصلاة. ومعنى عقب ذلك فورا يعني أنه تجب الموالاة بين هذه الأفعال من العصب والوضوء. على المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع كالحفاظ للمستحاضة، والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى السيلان. الحركة أي حركة، ممكن الضحك أحيانا، الكحة، بعض الأسباب التي تعرف ممكن إذا زاد الضغط مثلا داخل البطن فإن ذلك يؤدي إلى يعني خروج هذه الأشياء فيتحرى تجنب ما يؤدي إلى سيلان هذا الخارج. أيضا إذا انضبط الخارج، هذا الشيء الذي يخرج منه إذا حصل له انضباط، بمعنى أنه جرت عادته أن ينقطع في آخر الوقت، جرت عادته أن ينقطع في آخر الوقت، يعني عادة هذا العذر الذي يعاني منه هذا الإنسان، العادة أنه ينقطع مثلا ما بين يعني مثلا قبل أذان العصر مثلا بنصف ساعة أو بثلث ساعة مثلا، واضح؟ فهذا يؤخر الصلاة إذا كانت جرت عادته في عذره أنه ينقطع في آخر الوقت، لا يبادر بالصلاة في أول وقت لكن يؤخرها حتى إيه آخر الوقت حيث يتطهر ويصلي. وهنا طبعا انقطاع العذر في اخر الوقت معناه ان هو يتوضا وضوء عادي ينوي به رفع الحدث، لماذا؟ ان الحدث بالفعل ينقطع وليس مجرد استباحه للصلاه، واضح؟ إذا انضبط الخارج بأن جرت عادته بأن ينقطع آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره، وإن كان ينقطع أول الوقت وجب عليه تقديم الصلاة بالعكس. يعني بشرط إيه؟ بشرط أن ينقطع حدثه زمنا يسع الطهارة والصلاة، حينئذ يجب عليه أداء الصلاة في هذا الوقت الذي ينقطع فيه حدثه. إن انقطع حدثه زمنا يسع الصلاة الطهارة والصلاة وجب عليه أداء الصلاة فيه بغض النظر عن هذا الوقت في أول الوقت أم في آخره. أنتم تملون من التكرار؟ ما هو واضح الكلام من من من مما قبل يعني. أي نعم. يكفي الطهارة والصلاة؟ نعم، يتوضأ ويصلي. نعم، عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده. يعني المعذور أولا يغسل محل الحدث ثم يحتاط، يعني إما بشده أو يعني بأي إجراء يعني يؤدي إلى التحرز من خروج الحدث بما يمكنه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، واضح؟ لكن هو مطالب بالتحرز بقدر استطاعته ويجتهد في تقليل العذر بقدر المستطاع. فبعدما يغسل المحل ويحترث بشده عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم كما ذكرنا لكل صلاة فقط، ولا يصح وضوءه إلا بعد دخول وقت الصلاة. فالمعذور لا يتوضأ قبل دخول الوقت، لكن ولا يصح منه الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا كان في سبب الاستحاضة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه، وفي لفظ رواه الترمذي وقال حسن صحيح: توضئي لوقت كل صلاة، وفي رواية: توضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، ولأنها طهارة عذر وضرورة، هذه طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم. التيمم طهارة عذر وطهارة ضرورة، فأيضا فتقيد بالوقت فقط. فإن توضأ واحد توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء تبطل صلاته لأنه توضأ قبل دخول الوقت. طيب لو توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء؟ لا. فإن توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته. لماذا؟ لأنه توضأ قبل دخول الوقت حيث يجب عليه الطهارة، فهذه طهارة عذر وضرورة، فمن أجل ذلك يجب حصرها في وقتها كالتيمم. سبق ذكر الحديث. لكن عند الشافعية يقول علماء الشافعية إنه يعني عقب الغسل والعصب والطهارة، طبعا الطهارة تشمل الوضوء وتشمل أيضا التيمم، للسبب الآخر نفرض إنه هذا المعذور لا يجد ماء، فالطهارة الحكمية اللي هي التيمم. يعني حينما نقول طهارة المعذور لا تنصرف أذهاننا فقط إلى الوضوء أو الغسل مثلا، لكن يمكن أن يكون طهارة المعذور هذه بالتيمم وليس بالطهارة الحقيقية. يقول الشافعية عقد الغسل والعضد والطهارة التي هي وضوء أو تيمم عليه أن يبادر وجوبا إلى الصلاة تقليلا للحدث. فلو أخر لمصلحته يعني عقد هذه الأفعال الغسل والعضد والطهارة أخر الصلاة لمصلحة مهمة من مصالح الصلاة كستر العورة مثلا أو لأجل الأذان أو الإقامة أو جلس ينتظر صلاة الجماعة أو بعدما تطهر وفعل هذه الأشياء أخذ يتحرى أخذ استهلك بعض الوقت يتحرى ويجتهد أين اتجاه القبلة فأخذت منه وقتا مثلا أو بعدما تطهر في بيته بعد دخول الوقت مشى في الطريق للمسجد فاستغرق وقتا أو اشتغل بتحصيل سترة على أساس أن السترة واجبة. كل هذا لم يضر انشغاله بهذه الأشياء لأنها في مصلحة الصلاة فلا يضره انشغاله بها بعد توضؤه. لماذا؟ لأنه لا يعد بذلك مقصرا بخلاف ما لو أخر لا لمصلحة فعل هذه الأشياء من الغسل والعصب والطهارة ثم جلس يأكل ويشرب ويتكلم فهذا الشخص يبطل وضوءه ويجب عليه إعادته. هذا عند الشافعية. قال الفقهاء إنه يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد. يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد. جمع بين الصلوات يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش رضي الله عنها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. هذا رواه الترمذي وصححه. وأمر به سهيلة بنت سهيل رضي الله عنها ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت وكالمتيمم وأولى. فهذا اجتهاد لبعض العلماء في ضوء يعني الأخذ بهذا الحديث. إن ممكن المستحاضة ومن في معناها أن يجمع بين صلاتين في وقت الإيه في وقت إحداهما بنفس الوضوء بنفس الوضوء. فكان هذا استثناء من الكلام الذي ذكرناه من قبل ويخالف بهذا بعض العلماء. يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأمر به سهلة بنت سهيل ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت لأن وضوءها ما زال قائما وكالمتيمم وأولى. وكالمتيمم يجوز له الجمع بين الصلاتين بنفس التيمم بل هو أولى. أما كيفية إعداد المعذور للوضوء فهي كما قال العلماء مثلا في حالة المستحاضة قال أن تغسل المستحاضة المحلة ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم ومن به سلت البول أو كثرة المذي يعطب يعني بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه. وكذلك يفعل من به ريح استطلاق انفلات ريح أو استطلاق بطن يعني أو نزف دم يعطب المحل. يعني بعض الأمراض معروفة يمكن أن يكون في هذا العذر عافاكم الله مدة طويلة يعني. فمن به ريح أو نزف دم يعصب المحل فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح مثلا لا يمكن شده أو باثور أو ناثور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله يعني لا يبالي بما نزل بعد اجتهاده صلى على حسب حاله كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يتعب دما أي يتفجر دما. واضح؟ إذن نلخص ما تقدم فيما يتعلق بوضوء المعذور. أولا يعني على المعذور أن يراعي الأمور الآتية. أولا أن ينتظر دخول الوقت فإذا دخل الوقت عليه أن يستنجي استنجاء تاما. ثالثا أن يحشو مكان خروج الحدث إن أمكنه ذلك بلا مشقة. رابعا أن يتوضأ بعد الاستنجاء مباشرة وينوي إباحة ما كان الحدث مانعا منه ولا ينوي بوضوئه رفع الحدث فإن هذا الوضوء لا يرفع الحدث كالتيمم لكن يمكن يقول أن يكون أن يقول بقلبه مثلا نويت الوضوء لإباحة الصلاة. خامسا بعد أن يتوضأ يصلي من فوره ولا يجعل بين الوضوء والصلاة فاصلا إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة. أخيرا لا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض. يعني بعض العلماء يقول هذا وبعض العلماء يقول لا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض، يعني في وقتين، واضح؟ أي في وقتين، بخلاف الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، فبعض العلماء يجيزه كما تقدم وذكرنا أدلتنا. وله أن يصلي قبل الفرض نفلا، له أن يصلي قبل الفرض نفلا، وله أن يصلي بعده ما شاء من النوافل أيضا، طبعا ما دام إيه داخل وقت الفريضة التي توضأ لها. من المسائل التي تبقت أيضا في هذا الموضوع، موضوع الوضوء، المواضع التي يستحب فيها الوضوء، المواضع التي يستحب فيها الوضوء، نقول يستحب الوضوء في الأحوال الآتية. أولا عند ذكر الله عز وجل مطلقا، هذا أفضل، الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة، لكن لو ذكر بغير طهارة ما يضره، لكن هذا أفضل، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فسلم عليه المهاجر بن قنفذ فلم يرد عليه حتى توضأ، يعني حتى أنهى وضوءه، فرد عليه قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر جمل هذا موضع بقرب المدينة مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فانظر يعني لأجل الإيه السرعة في رد السلام، ما يكفي الوقت أنه يذهب يتحرى الماء ثم يتوضأ ثم يرد عليه، لكن أتى ببديل، أي يعني التيمم حتى ينزل الماء في هذه الحالة بعض العلماء أباح من أجل يعني إسراع برد السلام الذي هو واجب. نعم، فهذا أيضا دليل واضح على أنه لا ينكر اسم الله أو لا ينكر الله، أو بتعبير أدق يستحب ذكر الله لذكر الله أن يكون على طهارة. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي. فهذا كما بينا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر وللمحدث والمجنب، حتى الجنب يجوز له أيضا ذكر الله كما سبق أن بينا، سواء كان قائما أو قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا بدون كراهة. والدليل على عدم الكراهة قول الله عز وجل، يعني احنا دائما بنقول ان المكروه عكس الايه المستحب، هنا في هذه الحالة لا نستطيع ان نقول ان يعني ذكر الله على غير طهارة مكروه، واضح، لكن نقول يستحب لذكر الله ان يكون على طهارة، وعكسه اللي هو ذكر الله على غير طهارة جائز، جائز، لكن طبعا الذكر من حيث هو ذكر مستحب، لكن كلب بالنسبة فيما يتعلق بالطهارة، فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر وللمحدث والمجند القائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة. من يأتي بذلك من القرآن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولم يشترط الطهارة. نعم، اتكلمنا في موضوع التفصيل من قبل، نعم، وفيها خلاف، نعم خير إن شاء الله. وأيضا من هذه الأدلة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا هو الدليل، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رواه الخمسة إلا النسائي. طبعا يستدلون هنا أيضا بحديث، لكن سبق أن بينا أن الحديث ضعيف، حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله لله عز وجل. الموضع الثاني عند النوم، عند النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي. فالوضوء عند النوم مستحب، والدليل هذا الحديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طيب لو واحد أصلا مثلا بعد ما صلى العشاء وصلى صلاة العشاء البعدية ثم الشفع والوتر مثلا ثم أراد أن ينام بنفس الوضوء ما نقل وضوءه، هل يتوضأ للنوم خصيصا يجدد وضوءه خصيصا للنوم؟ بعض العلماء يأخذ بظاهر الحديث أنه يستحب أن يتوضأ أيضا، والبعض أخذ بالمعنى قال لا هو المقصود أن يبيت على طهارة وهذا بات على طهارة، فالأحوط أن يتوضأ للنوم خصيصا هذا أحوط، لكن كلاهما قال به أهل العلم. ثم اضطجع على شقك الأيمن، المقصود أن تبدأ النوم بالشق الأيمن، واضح؟ لكن مش معناه أنك تلزم الجانب الأيمن ولا تتحول عنه ويكون في ذلك راه، لكن العبرة بالبداية أن تبدأ أولا بالشق الأيمن. ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة على الإسلام والتوحيد واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني بمعنى أنه إذا أحدث كلاما آخر بعد هذا الدعاء عليه أن يبادر إلى تجديده من جديد. وبعض العلماء قال لا، بل إذا قالهن ثم تكلم بكلام الدنيا ليس بكلام فيه ذكر في هذه الحالة يعيد الدعاء مرة ثانية، واضح؟ لكن إذا قال ذكر آخر الإمام النووي قال ما فيها شيء، يعني إذا لكن يعني هو يعيدها حتى تكون آخر ما يتكلم به إذا تكلم بكلام من كلام الدنيا، لكن إذا كان في ذكر ففي بأس، خاصة إن في بعض الأذكار الأخرى أمرنا أيضا أن نجعلها آخر ما نقرأه عند النوم مثل سورة قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام يكون آخر ما يقوله يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، واضح؟ وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا نامت تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، واضح؟ هذا صح أم المؤمنين موقوفا. إذن الوضوء عند النوم مستحب، هل وضوء المحدث أم وضوء المتطهر يعني يجدده؟ فيها خلاف كما بينا، قد يكون أحوط أن تأخذ أحد أن تجدد الوضوء عند النوم، لكن لا في شك أن الذي يعني يبيت وهو متوضئ وضوء بتاع صلاة العشاء مثلا ولا يعني يخصص وضوء خاص بالنوم هذا أفضل لمن ينام وهو محدث. ثم هذا مطلقا يعني استحباب الوضوء عند النوم، لكن هناك سنة مؤكدة، أحيانا يكون الوضوء قبل النوم سنة مؤكدة في حالة، نعم أحسن، سألتك عن سؤال أجبتني عن الاثنين. يصبح الوضوء عند النوم مؤكدا في حق الجنب، يصبح سنة مؤكدا، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا رواه الجماعة. ما في شك هناك حكمة من هذا الأمر، لأنه إذا كان جنبا وأراد أن ينام فإنه إذا توضأ ربما يدعوه الوضوء إلى إتمام الطهارة بالمرة فيغتسل، فإنه إذا شرع في الوضوء ربما ينشط إلى إتمام الطهارة فيبيت على طهارة كاملة، فهذا أفضل. يعني يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وبعض يعني بعض الأحاديث تبين أن المقصود هنا إذا أراد أن يأكل أو يشرب الوضوء مقصود بها غسل اليدين فقط، والبعض كهذا الحديث عام أن هو يقصد به الوضوء كوضوء للنوم. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد يعني في رواية أخرى: فإنه أنشط للعود. فإن يعني إذن هنا يبين الحكمة من وجود الوضوء بين الجماعين. وعن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد. ولمسلم: من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدل على تأكد سنية الوضوء عند النوم للجنب. فإذا الوضوء عند النوم مستحب، سنة مؤكدة للجنب إذا أراد أن ينام، ثم يستحب للوضوء للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود. أيضا يندب الوضوء قبل الغسل سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا. فمعروف أن الغسل هو تعميم كل البدن بالماء، هذا هو الغسل. يعني لو واحد غطس في البحر مثلا أو في ماء ناويا الطهارة التطهر بذلك أو ناويا الغسل التعبد به، فإنه ما في شك يرفع الحدث عنه، حتى لو كان يرفع عنه الحدث الأكبر. واضح؟ نفس الغسل فيه أفعال يستحب في الغسل، يعني تعميم كل البدن هذا هو الواجب. وطبعا في الغسل ليس يشترط الترتيب والموالاة بعكس الوضوء، فيستحب قبل الغسل أن يتوضأ الإنسان سواء كان واجبا أو مستحبا. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، طبعا لأنه لا يجوز مسه باليمنى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث رواه الجماعة. كذلك كما يعني أشرنا من قبل يستحب الوضوء عند تجديد الوضوء، وعرفنا تجديد الوضوء يعني لكل صلاة، ولا يسمى تجديدا إلا إذا كان محافظا على الوضوء الذي قبله، ولا يعني يبقى هذا الحكم بالاستحباب إلا إذا صلى بالإيه؟ بالأول الوضوء الأول فرضا أو نفلا. والدليل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته يا عمر. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن ابن عمرو ابن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. هذا رواه الإمام أحمد. وروي عن وطبعا نقول روي لأن هذا حديث ضعيف وإنما نذكره لبيان ضعفه حتى لا يستدل به أحد. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. هذا حديث ضعيف كما بينا من قبل. كذلك من المواضع التي روي فيها أحاديث ضعيفة الوضوء وضوء الغضبان، إنسان إذا غضب يتوضأ، لحديث عطية العوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده ضعيف فيه مجهولان. يبقى من مواضع استحباب الوضوء جميع المواضع التي اختلف فيها الفقهاء هل هي يعني تنقض الطهارة بها أم لا، فيستحب الخروج من خلاف العلماء. واضح؟ وسبق أن ذكرنا تفاصيل هذه الأشياء. فيستحب الوضوء مراعاة للخلاف الذي وقع بين الفقهاء في الأشياء التي تنقض الوضوء والتي لا تنقضه. فيستحب للحنفي مثلا إذا لمس امرأة أو مس ذكره أن يتوضأ مراعاة لمن أفتى بأن لمسهما بلا حائل ناقض للوضوء، لأن الأحناف لا يخلون بالنقض. ويندب عند الشافعي مثلا إذا نام وهو متمكن من الأرض، أي نام وهو جالس على مقعدته، أن يتوضأ مراعاة لمن يرى النقض في ذلك. وقد بينا أن الشافعية لا يرون النوم ناقضا للوضوء إذا كان المرء جالسا متمكنا من الأرض. كذلك تكلمنا في موضوع حمل الميت، فيستحب الوضوء من حمل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قلنا من غسل يعني الذي يباشر الغسل وليس الشخص الذي يناوله الماء. كذلك يستحب الوضوء من القيء بنفس الاعتبار وهو الخروج من خلاف العلماء كاحتياط. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدقت أنا صدقت له وضوءه. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. كذلك يستحب الوضوء من مما مسته النار. كذلك الشخص الذي لا يعني مذهبه ان لا يجب الوضوء من لحم الجزور اكل لحم الجمال، فهذا ايضا يستحب له ان يتوضأ خروجا من خلاف الفقهاء في هذه المسألة كما بينا. والدليل على استحباب الوضوء من اكل ما مسته النار حديث ابراهيم بن عبد الله بن قارض قال مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، قطع من اللبن المتجمد الجامد، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والأربعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، وهذا رواه مسلم وغيره. والأمر بالوضوء محمول على النفس كما بينا من قبل، هذه أحد وجوه الجمع بين الأحاديث. بعضهم قال بالنفس، بعضهم أخذ بهذا، بعضهم قال هي خاصة بلحم الجذور، وبعضهم يعني قال بل هو محمول على الندب. فالوضوء من أكل ما مسته النار محمول على الندب، لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. هذا متفق عليه وفيه جواز قطع اللحم بالسكين. من ذلك أيضا الوضوء عقب الذنب، يعني الإنسان إذا ابتلي بمعصية أي نوع من الذنوب أو المعاصي يبادر فورا بالتوبة. مش معنى ذلك يعني إنسان يعني يغره بالله الغرور أو الغرور فيقول طب أنا سأفعل الذنب ثم بعد ذلك أصلي صلاة التوبة يمسح ويعفى عني، كل هذا من تلبيس إبليس على من قصر يعني علمهم بالله عز وجل وخوفه منه. لكن المقصود هذه الأشياء من ابتلي ووقع ما كان من الذنب فعقب الذنب. وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وثوابه الإمام النووي وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب الوضوء عقب الذنب. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخيرا، سبق أن ذكرنا أن كلمة الوضوء أحيانا تطلق ولا يراد بها نفس أفعال الوضوء الإصطلاحية المعروفة، لكن المعنى اللغوي أو معنى المحدود كما ذكرنا أمثلة من قبل. فمن ذلك مثلا الوضوء من ماذا؟ المثال الذي ضربناه ذكرناه آنفا، بعض العلماء حمل الوضوء الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام، أو ينام دي عرفناها وضوء كامل، لكن أن يأكل أو يشرب بغسل اليدين، فأحيانا يطلق الوضوء على غسل اليدين. مثلا جاء في بعض الأثر من السنة الوضوء قبل الطعام، معناها الوضوء الكامل ولا معناها غسل اليدين قبل الطعام؟ واضح. كذلك الوضوء عند الغيبة، إذا ابتلي الإنسان بالوقوع في الغيبة فيبادر بالوضوء. بعضهم قال يعني وضوء كامل، وبعضهم قال الوضوء هنا مقصود به المضمضة، المضمضة تطهير ذلك المحل الذي يعني تأثر وفسد بالكلمة القبيحة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يعني القبيحة. طبعا لا يجب الوضوء هنا، لكن كما ذكرنا هذه مستحبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وحمل الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى الوضوء هنا على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة، وكذا حمله ابن المنذر وجماعة ابن الشافعية، وقال ابن الصباغ الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم، وكذا حمله المتولي على غسل الفم. هذا يعني ما تأثر اليوم من الكلام على المواضع التي يستحب لها الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.